بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم بمشيئة الله وتوفيقه الفتوحات الإسلامية، وكنا وصلنا تقريبا إلى لما المسلمون عدوا نهر دجلة، وقلنا كان فضلهم الكوع بس بتاع المية ده بتاع نهر دجلة، لأن كانت بهر سير لو عدوا هيبقى أسدانير، أسدانير يبقى إيه؟ مفيش 3 كيلو يخشوا المدائن على طول. عند صابات هي كانت الخريطة الثانية موضحة أكتر. قلنا المسلمون خدوا الطريق العكسي اللي خدوا رستم، ووصلوا من بعد القادسية لما انتصروا عدوا على النجف، النجف يبقى برد، وبعد برد على طول يبقى بابل، اتكلمنا على الكلام ده المرة اللي فاتت، وبعد بابل يبقى كوسي، وبعد كوسي صابات اللي كان فيها الاسد ده، وبعدين بعد صابات بهر سير اهي اللي باينه هنا، بهر سير اهي، صابات بهر سير المدائن اهي. المدائن دي عباره عن 7 مدائن، وقلنا دي تعتبر عاصمه الفرس في العراق. بعد كده نهاوند بقى، اهو ده الطريق الى نهاوند كده اهو، لما تمشي بعد ايه جلولاء هنتكلم عنها النهارده اهو، وبعدين حلوان، وبعدها دي نهاوند اهي. بعد نهاوند خلاص بقى انتهى الوجود العراقي تماما، الفارسي مش في العراق بس، في العراق وايران بعد حضاره دامت 7000 سنه، وبعد احتلال للعراق دام 2000 سنه. اتكلمنا عن العبور العظيم، عبور الصحابه الستين اول 60 فرس، وبعد كده كتيبه الاهوال لقياده سيدنا عاصم، وبعدين كتيبة الخرساء لقياده القعقاع بن عمرو، وبعدين عدوا 600، وبعدين عدوا 26000. اظن قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، قلناها عشان برضه ايه احنا كنا وصلنا لغايه فين، قلناه وعدوا كلهم. ايوه بتاع الكوز، الله ينور عليك، اللي وقع منه الكوز بتاعه ده، قلناه اللي كان زعلان على الكوز بتاعه، ربنا جبر بخاطره وايه قال الم اقل لك، قلت لك ان ربنا مش هيضرني بكوزي ابدا، ورجعه له تمام وسليم الحمد لله. يعني سبحان الله، يعني حاجه لا تتخيلها، 26000 واحد يعبروا النهر وعمقه 6 متر ومحدش يضيع منه حاجه خالص، حتى اللي يضيع كوزه يلاقيه بعد كده، سبحان الله. ده حاجه يعني والله، ده كرامه من الله وفضل من الله. ولذلك الفرس هتسمع النهارده الكلمه اللي قالوها لما شافوا المسلمين داخلين المدائن، قالوا والله ما تقاتلون الانس انما تقاتلون الجن، وكله جري. انتوا مش بتقاتلوا انس، انتوا بتقاتلوا جن، ايه ده؟ ده حاجات مش ممكن ولا حد يتخيلها او يتصورها، سبحان الله. وما النصر الا من عند الله، عشان ما نسرعش، يعني هو الله، لله الامر من قبل ومن بعد. الله يقول في اخر سوره هود: ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. شوف فاعبده وايه؟ وتوكل عليه. يعني صح والله العظيم يقول لك احنا بايماننا بالله نقتحم كل حاجه. شوف المسلمون الفرصه قدموا لهم الفيله جالت معاهم؟ ابدا. اطلقوا عليهم الاسد المقرف، لكن لما هاشم المرقال، هاشم بن عتبه بن ابي وقاص اخو ابن اخو سعد بن ابي وقاص، ضرب الاسد بسيفه وموته في صابات، دي مظلم صابات، وجاء عمه سيدنا سعد وقبل راسه، يبقى لا فيله ولا اسوده ولا ميه. عبروا نهر دجله، عبروا نهر دجله عمقه 6 متر، وكان ايام الفيضان كمان، والموج بتاعه عمال يجري ويبغي يثبت، ومع هذا 26000 عبروه كلهم للناحيه الثانيه. بعبرهم نهر دجله يبقى خلاص كده فاضل لهم ايه؟ لا مش فاضل حاجه، يخشوا المدائن بقى، يخشوا المدائن. يبقى عندنا دلوقتي عاصمتين، عاصمة الفرس في العراق المدائن، وعاصمة الفرس في ايران نهوان، جاية ان شاء الله، وكده يبقى انتهى الوجود الفارسي. هنخش المدائن النهاردة. سيدنا سعد بن ابي وقاص اول ما عبروا النهر بعد حصار بهر سير، خلاص ايه اللي بينهم وبين المدائن؟ مفيش. كان مين اللي موجود في المدائن؟ يزدجرد. ويزدجرد ما كانش يتوقع ابدا ان المسلمين يعدوا النهر. هيعدوا ازاي؟ حد يعدي نهر؟ طيب وبعدين حدثوهم حراسة، يعني افرض حد جاء عنده ولا حاجة ادوله اللي هم كرموا عيونهم المسلمين دول اللي قاعدوا يضربوهم بالنبال، اشرعوا بالنبال وتوصفوا العيون، فاكر؟ فأول ما بلغوا يا جرد قالوا له الحق، ده المسلمون عبروا وداخلين. داخلين؟ يعني بينه وبين يا جرد كم كيلو؟ 3 كيلو. الله أكبر. يبقى يا جرد إيه؟ بالسلامة. قال لهم بس أهرب. ما هو أهم حاجة يهرب هو، وطز في إيه؟ وطز في الباقي، مش مشكلة. قال لهم أنا بس، أنا وبعد الطوفان. هربوني بسرعة. يهربوه إزاي؟ عايزين ينزلوه من الناحية التانية، لأحسن المسلمين هيجوا من الباب ده. من الباب اللي ناحية نهر دجلة، لا راحوا منزلينه من الباب من الناحية التانية. نزلوه في ايه؟ في زنبيل. قفة. حطوه في قفة وراحوا مدلدلين القفة من شرفة النهر. اجري يا الزجرد. يبقى دي تاني مرة يتحط في زنبيل. يظهر تخصص قفة هو. ليه؟ لأ أنت فاكر عمته بوران كانت هربته قبل كده وهو صغير. لحسن شيراويه اللي قتل ابوه ابرويز كان خايف ان حد يعمل معاه زي ما عمل مع ابيه. شراويه قتل ابوه، ودي كانت دعوه سيدنا النبي عليه السلام. لما كان بعت له سيدنا النبي عليه السلام، بعت لابرويز سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي بجواب يقول له من محمد رسول الله الى ابرويز عظيم، ولا عظيم ولا حاجه، بس هو يعني ها مش هو رتبته كده، الى عظيم فارس. قطع الجواب بتاع سيدنا النبي وزعل. تعرف الاهبل ده ليه؟ قال عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمي. مين محمد بن عبد الله ده؟ عبدي، لان العرب والعرب دول جرب عندهم، يبقى عبدي ويقول اسمه قبل اسمي. وراح مقطع الجواب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه. مين اللي قتله؟ ابنه شراويه قتل ابوه وخاف الولد. ما هو كما تدينه تدان. سبحان الله. موت ابوه على كام؟ 9 شهور وغرف 60 داهية مات. ايه اللي كسبه؟ بس في ال9 شهور دول قال ايه؟ كل ولد يتولد من ال ساسان لازم اخلص عليه، عشان ما يطلعش واحد يعمل معايا اللي عملته في ابويا. كان يزدجرد ايه؟ اتولد فعمته بوران خدته وحطته في زنبيل وهو صغير قفه وهربته. فلما بدا عنده 15 سنه راحت جابت رستم وقالت له رستم احكمنا انت، مع ان رستم ده رستم ابن الفرخزاد الارمني، ده مش ساساني. مع ذلك قالت له 10 سنين بس يكون يزدجرد وصل 25 سنه يبقى يحكم هو. اهي تاني مره يتحط يزدجرد فين؟ في زنبيل. حطوه في قفه وهربوه منين؟ من ورا القصر. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. امنت بالله، امنت بالله. فين العز بقى؟ وفين القصر؟ وفين الحشم؟ وفين اللي يأمر؟ وفين اللي كان بيقعد تحت السجب 91.5 كيلو ذهب، فاكره؟ وفين وفين؟ سبحانك يا رب، آمنت بالله. هربوه؟ راح لفين بقى يا الزجر؟ جري على طول، ادي المدائن اهي اللي قبلك هنا ايه؟ قالوا لا، وبعد قالوا لا حلوان. وبعد قالوا لا حلوان، هنفتح النهارده ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لنا في الوقت. هرب يا الزجر، دخل سيدك سعد بن ابي وقاص، فاضله على الايه؟ على قصر المدائن كام؟ 3 كيلو، ومع ذلك ما دخلش على طول، قعد 3 ايام. ليه؟ هو قال ما تخافش، يا الزجر مش هيقدر يهرب كل حاجه، لانه ما كانش يتوقع اطلاقا ان المسلمين ايه؟ يعبروا النهر ويجوا. هو قال لك عبال ما يعبروا النهر، عبال ما يستنوا الفيضان يقل، وبعدين يحصل قحط في الميه ويعدوا، دي مش اقل من 6-7 شهور. لما فوجئ بيهم قدر يهرب اللي قدر عليه. يهرب بنفسه اولا ويشيل شويه حاجات كده بسرعه يعني. فما لحقش يهرب حاجات كتير. ساب البدله بتاعته، ساب البساط بتاعه، ساب التاج ابو 91.5 كيلو ده. ساب كل ده وجري. فالمسلمون سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه انتظر 3 ايام. 3 ايام ليه؟ ليه؟ عارف ليه طبعا؟ ها؟ بيدي فرصة، مش قلنا 3 ايام؟ فاكر سيدك ربعي بن عامر؟ حذيفة بن محصن الغلفاني؟ المغيرة بن شعبة لما راحوا لرستم وقالوا له هنمهلك 3 ايام؟ حتى لما جاله تاني سيدنا حذيفة بن محصن الغلفاني قال له 3 ايام؟ قال له من امس، من امبارح. لما جالك اخويا ربعي ابن عامر، فسيدنا سعد قعد 3 ايام عشان تعرف ان المسلمين مش متعطشون للقتال ولا للدم ولا الكلام ده. ادي فرصة 3 ايام يا عالم، يمكن حد يسلم، يمكن يعلنوا استسلامهم ويدفعوا الجزية، لان بعد 3 ايام دول اللي مش هيعمل كده يبقى ايه؟ نخش الموت واحنا مرتاحين بقى، ما حدش له عندنا حاجة، تمام كده؟ انتظر 3 ايام سيدنا سعد بن ابي وقاص، ما حصلش مقاومة الحقيقة في المدائن غير حتتين بس، حتتين يضحكوا. حتى الاولانية بيقول لك واحد جاله هبل، واحد فارسي جاله هبل عبط، اتعرض في دماغه، ايه ده؟ المسلمون هم ورانا ورانا، هم جم وصلوا المدائن، هياخدوا المدائن، فبدأ يجيب طين ويضرب في الحيطة، بقول لك جات له حالة هبل عبط، يقعد يضرب طين في الحيطة، يضرب طين في الحيطة، مراته تقول له طب اطلع يعني استسلم او اعلن انك انت على اي دين وادفع الجزر عشان داخلين، قال لا مش هيحصل. من كتر العبط بيقول لك قاعد يحدف طين على الحيطة لغاية ما ركب فرسه وطلع يجري في الشارع ناحية المسلمين، فأحد المسلمين وجه له السيف السهم بتاعه فقتله في الحال. ده أول واحد اللي هو كان إيه؟ أبو عبط ده، أبو طين ده. مجموعة تانية من الفرس مش مصدقين اللي حصل، إيه ده؟ يعني المداين خلاص؟ المداين هتتاخد وتتاخد وأنتوا قاعدين، ما أنتوا مش رجالة. أما طب نعمل إيه؟ أنتوا رجالة؟ قالوا آه. وبتقاتلوا كويس، ده أنتوا الفرس يا ناس. ازاي تجروا قدام المسلمين من الفتوحات دي كلها؟ فعشان يعيدوا الثقه في نفسهم تاني بقوا يجيبوا طين مدور ويروحوا لابينه في الهواء ويقولوا ايه اضرب نشن نشن يعني بالايه؟ بالرمح بتاعه، بوح ضرب الرمح شوف الطينه اللي طايره، يبقى ده قناص ولا لا؟ يبقى ده راجل تمام نشنج ولا لا؟ طب ما انتوا حلوين اهو، امال مش عايزين تقاتلوا المسلمين ليه؟ يلا نشيله تمشي، ده يرمي كده ده يرمي كده، كل واحد يجيبها نشنجيه يلا على المسلمين، يلا جريوا على المسلمين، شافوا المسلمين جريوا من المسلمين خلف ضر وكله جري، اللي لحقهم المسلمون طبعا من ايه؟ بالرماح وبتاع موتوهم. ايه ده؟ هو الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني ايه؟ يعني قبل ما اروح للعدو بشهر العدو يعرف ان انا جاي يترعب، فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب، واللي بيترعب انتهى انتهى. ومين اللي بيلقي؟ سالقي. عشان كده يقول لك اللي بيبص المنظره كده كمسلم كده وعلامه الصلاه فيه يقول لك انت ارهابي، انت بترهبني ليه كده؟ انت ايه بتبص لي ليه؟ خايف كده صح؟ اذا قلت علي انا ارهابي يبقى انت عدو الله. لا انا برهبكم؟ انتوا بترهبوني؟ حد فينا بيبص للثاني مترعش؟ انما لو واحد بصلك مترعش يبقى اقول له على طول سوره الانفال، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به مين؟ عدو الله وعدوكم. يبقى واضحه دي؟ عشان كده بقول لك نشنجيه محترمين اهو، يرمي لهم قرص بتاع ده هو الطين كده في الهواء، راح ضربه جايبه هو في الهواء، في نشان اكتر من كده؟ والله الطبنجه انت بتدوس بس على الطبنجه بس تثبت ايدك بس، لكن ده عشان تمسك رمحه كده وتروح راميه في الهواء، شوف يجي في الطينه المدوره اللي طايره دي، ومع ذلك جم قدام المسلمون وكل ابو فكيك وفكيك اول وابو سريع وابو سريع اول، ما حدش واقف قدام المسلمين، دول كانوا الحتتين بس. سيدك سعد بن ابي وقاص خلاص الثلاث ايام انتهوا، يلا بينا نخش ايوان كسرى، هنخش على بيت كسرى، على قصر كسرى اللي كان قاعد فيه، حط رجله سيدك سعد بن ابي وقاص ومعاه الصحابه. حس بالمنظر ده كده، حسه، ما اتصورش فيديو للاسف، لكن هنشوفه فين؟ في الجنه ان شاء الله. ونخش مع سيدنا سعد، مش لهم ما يشاؤون فيها؟ قول له يا رب انا عايز اخش ايوان كسرى مع سيدنا سعد. خش سيدك سعد تحت بطك كده وخش بيه. خش ايوان كسرى. الحمد لله ما احنا ما لحقناش القادسيه ولا ما كناش موجودين، ولا انت كنت موجود؟ حد حضر القادسيه؟ طيب ان شاء الله تخش باذن الله. وانت في الجنه تخش ايوان كسرى تطلب من ربنا كده. دخل سيدنا سعد ايوان كسرى، حس انت بقى. انا قعدت اقرا في الايوان لقيت نفسي عبال ما اقعد اشرح لك هيضيع الدرس. حوالي 4-5 صفحات شرح يعني مش عارف اقول لك ايه، حاجات انا ما شفتهاش. حد عارف يعني، حد يعرف يعني ايه الياقوت والزبرجد؟ ما شاء الله زي حالاتي كده، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ما انا اعرف كلام مش عارف والله، مش عارف. الذهب عارفين الذهب طبعا، والفضه اه ده عارفينه، بنشوفه في البتارين بس وبنسلم عليه واحنا ماشيين. انما الزبرجد، الياقوت، مش عارف حاجات والله، بقول لك اسماء غريبه. ايه ده؟ ودخل سيدك سعد بن ابي وقاص، بص الاسلام، بص الاسلام وعظمه الاسلام. يخش وهو داخل يبص كده ويقول ايه؟ ها؟ يقول بقى ايه؟ ها مثلا عايز نصر، علامه النصر، ايش هيعمل كده والهبل ده؟ ابدا ابدا والله. داخل يبص ويقول ايه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبحانك يا رب، لا إله إلا الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. بس فين اللي يتعظ؟ فين كسرى اللي كان عامله في القصر بتاعه؟ وهتشوف لسه البساط بتاعه كان عامل ازاي، والسرير بتاعه وهدومه. يوم يخش سيدنا سعد ويقول لنا الايات الحلوه دي، اشوف شوف سبيل ايه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. حد يعيش هنا في الحتت دي كده؟ ونعمه نعيم كانوا فيها فاكهين. آه. كذلك واورثناها قوما اخر. واورثناها يعني مين اللي بيورث؟ برضو الله. شوف دول جوه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعصوا الله، كانوا بيكفروا بالله، كانوا بيشركوا بالله. مش كان كسرى ده لما يقعد يعملوا ستاير؟ مش قلت لك انا ولا ما قلت لكش؟ كان يعمل يقعد الاول، كسرى ده يخش يقعد على الكرسي بتاعه بقى. الكرسي ده قول انت بقى، الكرسي بقى، كرسي بقى ذهب وقوائمه مش عارف ايه، وبعدين يحط دماغه تحت ال 91 كيلو ونص دول، التاج اللي عاملينه له بسلسله مربوطه في السقف، وبعدين يتفتح اول ستاره على بعد 10 اذرع، 10 دراع. دول اللي هم بقى ايه؟ الساسانيين يعني، يعني عيلته، يعني البلاط الملكي يعني. وبعدين تتفتح قبل ما يتعمل كل ده ينادي واحد، هوس، قول لك تسمع دقات قلبك، محدش يتكلم، محدش خرج. اول ستاره يبقى دول ايه؟ اهله اللي هم الساسانيين. ثاني ستاره تتفتح على بعد 10 دراع، دول بقى اللي هم ايه؟ اهل الراي والمشوره بتوع اللي بتشيرهم. وانا بتشيرهم ولا حاجه، لحد يتكلم كلهم احنا زمان اخترناكم وهنمشي وراه. اللي بعديها على طول الثالثه المهرجين، عنده ناس مهرجين كسرى يقعدوا يلعبوا له قدامه كده ويتنططوا له عشان يضحكوه يعني. وبعدين خلاص يبقى دول يطلعوا خلاص. اللي يخش المصلحه ينام على الارض، ينام على وشه كده ساجد له لغايه هما يقول له ارفع ارفع راسه. ما قالوش يفضل ساجد كده، يبقى كان شرك بالله ده ولا لا؟ شوف لما يخش سيدنا سعد ويقرا قران، سبحان الله، شوف الاماكن دي يقرا فيها قران. وشوف المسلم دايما بيتعظ بايه؟ بالقران. انا فاكر يا رب في حبسه ايدي، والله ما انا فاكر. المهم كانت احدى الحبسات ودخلنا بتاع 93، كنا رحنا القناصر واماكن الله. الله لا يوريك يا رب ولا يحكم على حد. ورب الكعبه لو دخلت فيها حيوان يبقى انت ما عندكش قلب، يبقى انت البعيد ما عندكش قلب. حيوان تحبسه في زنازين زي دي كده؟ وبعدين كلمه كده جميله اتقالت من اخر، ربنا يفك حبس الجميع يا رب. قال يا اخوانا لعل ربنا جايبكم في الاماكن دي عشان تعدلوا، واحنا بنقدم بقى كل اداه، وتصلوا ويذكر في الاماكن دي اسم الله عز وجل. قلت لا اله الا الله، والله صح صحيح. يلا الحمد لله، لعل الايام دي نقيم فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فشوف الاماكن دي يذكر فيها اسم الله. يدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص، سبحانك يا رب، ويلاقي العظمه دي، فيقول الايه عشان يذكر نفسه. والله يا اخوانا انا دايما اذكر الايه دي وانا معدي على المنتزه، قصر المنتزه او القصر الجمهوري بالقبه في مصر ده، اللي يمشي الاتوبيس عليه ثلاث محطات. عندنا هنا في المنتزه كان الملك فاروق، وفي القصر ده كان جمال عبد الناصر، واللي بعديه واللي بعديه، سبحان الله. شوف المنتزه دي كلها اللي بيخشوها بالعربيات وتلفها بالعربيه، كان في واحد كانش بيخاف ده، حد يقعد بتاع ده لوحده كده؟ شوف كل ده هم لوحده بس، فين هو دلوقتي؟ حد عارف هو فين؟ ولو انت عارف هو فين تقدر تفتح عليه وتشم ريحته؟ ها؟ مدفون تحت الارض. ايه اللي كسب ولا ايه اللي خده؟ سبحان الله. طب دخل سيدك سعد بن ابي وقاص؟ اه. فين ايوان كسرى؟ القعده اللي كان بيقعد فيها كسرى. حس بالمعنى بقى. شوف الذهب وشوف التاج ده. خده سيدنا سعد وقال سيدنا عمر، هقول لك دلوقتي. يعمل ايه اول ما يخش سيدنا سعد؟ يصلي 8 ركعات. كم ركعه؟ 8 ركعات لا يفصل بينهما. مره واحده. دي اسمها صلاة الايه؟ صلاة الفتح. الفتح او النصر. وتصلى فرادة يعني. مش جماعة. ليه؟ كل واحد يستشعر المعنى لوحده كده. يلا صلي كده صلاة الفتح. شوف انت لما بتصلي حاطط وشك فين؟ موضع سجودك. وبعدين تتذلل لله، تركع بتسجد لله. اصل لحظة النصر ممكن يخش لك الايه؟ الكبر. انا منتصر. الله نصر، انتصر، حجب قدامي، اعمل اللي انا عايزه. لا، اذا جاء نصر الله. نصر مين؟ نصر الله. والفتح. ورأيت الناس. ربنا بيقول لسيدنا النبي عليه السلام، مش انت اللي ادخلت الناس؟ ورأيت الناس. يعني انت شغلتك ايه يا محمد؟ تبص بس على الناس وهي ايه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. لما تشوف المنظر ده فسبح بحمد ربك. بص الكلمه اللي جايه، واستغفره. واستغفره انه كان توابا. استنى، فسبح بحمد ربك. ماشي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، انا منتصر. لكن اللهم اغفر لي. الله، ليه دي هنا؟ ليه هنا دي؟ خلي بالك. بص، اللهم اغفر لي، يبقى انا ايه؟ يبقى انا عبد. عبد ايه؟ عاصي، ذليل، طالب من ربنا يغفر لي ويسامحني. يبقى اتكسرت نفسي. اللي بيطلب المغفره ده ايه؟ مكسور نفسه. انا عملت ذنب، نفسي اتكسرت، متضايق. يا رب سامحني، يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب. شوف، ذليل، مكسوره نفسي. مش ايه؟ مش فارق. خدت بالك الكلمة جاية هنا فين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 20 رمضان سنة 8 دخل فتح مكة. داخل مكة بقى بعد 8 سنين. كام؟ سابها سنة رشا. أيوة، بعد 8 سنين صح. يعمل إيه بقى؟ يصرخ ولا أبدا. يسجد على الدابة حتى إن عسنونه، يعني طرف مناخيره، لا يمس واسطة الرحم. تصور أنت واحد ساجد وطرف مناخيره على واسطة الرحم، الدبة اللي داخل عليه. شوف قمة التواضع وقمة الذل لله في موطن فيه ايه؟ في نصر، في كبر. لا، اكسر نفسك، اكسر نفسك لله عز وجل. يوم يخش سيدنا سعد بن ابي وقاص ويصلي صلاة الفتح 8 ركعات في ايوان كسرى. استنى بقى، خشوا ايوان كسرى، اللي يلاقي حاجة يسلمها. لقيت انت بتاع ذهب زي ده، تاخده تنطحب الاقباض اللي بيقبض. طب انا لقيت ده، انا لقيت الريكوردر ده، انا لقيت الترابيزه دي. واحد يقول لي الله، امال لما واحد يموت واحد؟ لا، لو موتت واحد خد سلبه، ده بتاعك انت بقى. زهر بن الحويه مش قتل الجالينوس؟ خد اللبس بتاعه، لان هو اللي قتل. هلال بن اميه، هلال بن علقمه، مش هو اللي قتل رستم؟ خد اللبس بتاعه، كسب فيه 70,000، لان هو اللي قتله. لكن احنا دلوقتي داخلين مكان، يبقى كل اللي ناخدوه اسمه ايه؟ غنائم. غنائم. يبقى والعياذ بالله من الكبائر، من الكبائر ان الانسان يغل. ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. ايه يغل؟ اللي يسرق من الغنائم. ما هو اصلا محدش شايفك ولا حد مطلع عليك الا الله. ها؟ لقيت بتاع ذهب كده. اتفضل يا صاحب الاقباط. لقيت بتاع ذهب. كل ده ايه؟ يستلم. فالصحابه سلموا غنائم. سبحانك يا رب. وخلي بالك كل واحد فيهم جاي، مين اللي جابه؟ طب ما يقدر يحطها في جيبه ويمشي. ها انا لقيت حاجه ما حدش شايفها قادر ايه واخدها ممكن لكن الله مطلع عليك ولا لا؟ طب بص العظمه اللي جايه دي رضي الله عنه وارضاه، اللهم ارضى عنه وارضاه يا رب، يا رب اجمعنا بيه على خير يا رب، جزاه الله عنا عن الاسلام خير الجزاء. عامر ابن عبد قيس، يا رب نحفظ الاسم ده. يعني حتى من حقه علينا ان احنا نحفظ اسمه. عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. عامر ابن عبد قيس، انت لو حفظت كل محاضره اسمين كان ما شاء الله دلوقتي عليك حافظ ايه؟ كتير جدا. عامر بن عبد القيس ده لقى بتاع ذهب كلكيع الذهب كده راح شايلها زي ما هي وجايبها لصاحب الاقباط، فصاحب الاقباط قاعد معاه ورقه وقلم وبيقول تم حصر بتاع ذهب كذا كذا كذا كذا كذا ومعاه الورق. لما جاله سيدنا عامر بن عبد القيس انبص في اللي هو جايبه وقال ايه ده؟ بيبص للي جنبه اللي بيقبض معاه ايه ده؟ قال والله ما راينا مثل هذا قط، يا خبر ابيض، وما يعدله عندنا شيء، مفيش حاجه عندنا زي ده. ايه ده؟ ده اكيد اللي جابه ده ايه؟ ايمانه قوي جدا، ده منتهى الامانه اللي جايبه ده، مش كده؟ فبيبصوا له علموا ان له شانا، ان ما شاء الله عليه، فبصوا له وقالوا له ايه؟ هل اخذت منه شيء؟ انت جبت كله ولا خدت منه حاجة؟ فبص لهم قال لهم ايه؟ خدت منه؟ اما والله لولا الله ما اتيتكم به. والله العظيم والله صح؟ والله لولا ربنا ما كنت اجيبه لكم ابدا. انا ما كنت اجيبه لكم ابدا. اما والله لولا الله ما اتيتكم به. فعلموا ان له شأنا برضه، الله ما شاء الله عليه. قالوا ما اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قال انا؟ لا والله لا اخبركم، والله ما اقول لكم ابدا، والله لا والله ما اخبركم لتحمدوني عشان تقولوا لي يعني جزاك الله خير وشاكرين، لا لا لا، انا اقول لك والله لولا الله انا احتاجي معاه، انا حالي معاه، انا حالي مع الله. قال لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني. هتقولوا برضه جزا الله خير ومش عارف ايه، لا لا لا لا، ولكني ارضى بقضاء الله وثوابه. انا عايز رضا الله عليا وثوابه. وخد بعضه ومشى. قام صاحب الاقباط قال ايه؟ واحد يروح وراه يعرف لنا ده مين. فاتبعوه رجلا فسالوا عنه فاذا هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه. ايه رايك في سيدنا عامر؟ عشان تعرف ان المؤمن من صاب زي ما بيقولوا. اتهموه في اخر ايام، قالوا له ده ما بيصليش الجمعه، ما بياكلش اللحمه، ما بيتجوزش. كذب كذب والله، والله ما حصل منه كده. فراح لسيدنا معاويه مره، فسيدنا معاويه عمل فته. سيدنا معاويه برضه ايه؟ ذاك اللهم اجعلها فته يا رب. فراح عمل فته وحاطط فيها اللحمه عشان يشوف اخونا عامر مد ايده وكان ما شاء الله. قال له امال بيقول عليك ما بتاكلش اللحمه ليه؟ ما هو خلي اللي يقول يقول، انت هتمسك لسان الناس. انما اللي بيعزك وبيحبك هو اللي يجي يقول لك يا فلان انا زعلان منك، او نفسي شايله منك، او انا حمضان منك. بلغه البول انا حمضان منك. ليه؟ يعني واحد بلغني عنك حاجه، او انا بصراحه متضايق يعني حصل كذا كذا، ايه ايه كذا. صحيح اللي يجي يقول لك انا زعلان منك حصل منك ولا لا، عزه حبه بيحبك. لان لو مش بيحبك كان فضحك في غيابك من غير ما يجيلك. خدت بالك؟ فقال له الله، امال انت بتاكل اللحمه اهو؟ قال له باكلها، امال ايه اللي حصل؟ قال له اصل بيقولوا عليك ما بتاكلش اللحمه، وما بتصليش الجمعه، وما بتتجوزش. قال لهم كذاب اللي يقول كده. والله انا من فضل لما بتجوز مفيش مشاكل، هقول لا حرام. وصلاه الجمعه بقى في الصف الاخير عشان لوحدي كده يعني. وما باكلش اللحمه من الناس اللي انت اللي قالوا لك، لاني شفت مره احد المنافقين جايب عجل يذبحه. صدق بيها كده. واحد جاب عجل وعمال يقول ايه؟ النفاق النفاق. النفاق النفاق وهو بيذبح. النفاق النفاق. ما فيش بسم الله الله اكبر، لا. النفاق. طب انت لما تاكل عجل مذبوح بالنفاق هتبقى انت ايه؟ يا ستي مش منافق بس، ده انت انافق. اهو مع ذلك شوف رضي الله عنه وارضاه. والله يا اخوانا كلمته دي بتاثر فيا قوي. لما اقول لهم هل اخذت منه شيئا؟ قال انا؟ اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله لولا ربنا ما كنت اجيبه. انما في اخره. طب دي تعلمك ايه؟ معلش بقى ناخد درس من الحته دي بقى ما تعديش كده. هو في درس جاي سيدنا عمر هيقوله لنا دلوقتي، لكن انا عايز اعلق بس الحته دي. ده يعلمك ايه؟ ان حالك يبقى مع مين؟ مع الله. اللي هو ايه؟ الاخلاص. ايه الاخلاص؟ يعني ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. بالبلدي مالكش دعوه اللي بتعمل معاه ده يستحق او لا يستحق، يقدر او ما يقدرش، يستاهل ولا ما يستاهلش. انا مالي؟ انا بعامل مين؟ انا عايز ثواب مين؟ بس خلاص. يبقى لما تعامل زوجتك عاملها باخلاص، تستحق او لا تستحق حقا. وهي برضو كده، اللي تعاملي جوزك عاملي الله. يوم ما تنزلي تربتك مش هينفع جوزك، وهيتجوز من بعديك ولا يعلم كذا وكذا. يبقى حالك انت مع مين؟ مع الله. تقولي له يا رب انا عملت اللي عليا زي ما انت قلت يا رب انا عملت. ان كان لك حق خدي بقى. ها؟ تعامل جارك باخلاص، تعامل عيالك باخلاص. جارك يستحق او لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، انت مالك وماله. عيالك برضو بنفس الطريق. العيال يطلعوا بعد كده يسيبونا لما نكبر، يعصونا، ما يسالوش عننا، وانا مالي ومالهم. انا يا رب بربيهم تربيه اسلاميه وبطلعهم مسلمين بس، ماليش دعوه بقى. يعني ما استناش منهم حاجه. استنى من مين؟ انما نطعمكم لوجه الله. اهدي هذا الاخلاص اهو. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. المسلم الواعي يخليه مع الله، حالك مع الله، ما تبينش انت مين، ما حدش يعرف انت مين. اهو قال لهم اهو. قول له ما اسمك؟ قال لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني ارضى بثواب الله، ارضى بقضاء الله وثوابه. ها؟ خلاص. وهكذا. الدرس الثاني ايه؟ شوف بقى، شوف كل ده انت نقلته وجزاك الله خيرا. ماشي؟ يتنقل بقى كل ده لغايه المدائن، من المدائن لغايه المدينه المنوره. يا الله، اللي جايين الذهب والفضه والكلام ده كله يروح المدينه المنوره، ما ينقص ساخ ولا فلس. ايه ده؟ لا اله الا الله. ده احنا عندنا هنا لما واحد يلاقي محفظه ولا مش عارف سايح يركب تاكسي فينسى مش عارف شنطه، والسواق يعرف عنوانه في الباسبور ويوديها له، الجرايد والمجلات واخر الساعه وكله، السائق الامين، ها هو السائق الامين، انظروا اليه، شايفين صورته من الوش من الجنب، اسمه، اسم ابوه، اسم امه، ساكن في الحته الفلانيه، اهو هو بياخد الجايزه، سائق الامين. قال ايه يا اخواني؟ ايه ده؟ انتوا معناها ان ما عدا ذلك يبقى ايه؟ يبقى مش كده يعني بالبلدي كده، ما صدقنا لنا واحد امين اهو، اهو الامين اهو، اهو زي ما يكون ايه؟ ما هي بخيبه والله. الله، ايه ده صحيح؟ ايه ده؟ الله يرضى عنك يا سيدنا عمر يا رب، ويجمعنا معاك على خير. لما جات له الغنايم جايه منين؟ من المدائن، وشالها له سيدنا بشر بن الخصاصيه رضي الله عنه وارضاه. يوم يبكي سيدنا عمر، يلاقي بقى الذهب والفضه والخير ده كله، يبكي ويقول لسيدنا علي بن ابي طالب: يا عمر، يا علي، ان الذين ادوا هذا والله لامناء. اللي جابوا الحاجات دي لغايه هنا دول فعلا امناء. شوف سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، شوف البصيره وشوف الذكاء. قال: يا عمر، عففت فعفت رعيتك، ولو رفعت لرتعوا. انت عفيف يا عمر وخايف على الفلوس، عشان كده الرعيه بتاعتك عملت زيك. انما انت يا عمر لو كنت وكيلها مثلا، انت او حد من عيالك مثلا يا عمر، العيال الخرابيص دي كل واحد منهم خربوص كده يعني من مصروفه مثلا مبهدل الدنيا، كانت العالم ايه؟ كانت العالم ايه؟ رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. قال: عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. استناني والله ما عديها دي برضه. الله، ما عديها ازاي؟ سيدنا عمر مرة مراته ومرات سيدنا عمر اسمها مرات مين؟ مرات امير المؤمنين، امير المؤمنين، كان نفسها في ايه؟ كان نفسها تاكل حلاوة. حلاوة يعني ايه؟ جاتوه؟ لا يا اخويا، ما كانوش يعرفوا الجاتوه ولا الكريم جانتيه ولا الكلام بتاعنا ده. لا لا لا لا، الحلاوة عندهم يعني تجيب الدقيق مع السمنة والسكر، دي اسمها اللي ياكل حلاوة من ايه ايه. يقول له الله اكبر، مالك كده ما شاء الله وشك منور كده، ايه ده كان حلاوة. فامرأة امير المؤمنين نفسها في الحلاوة. هم لو كانت تعرف بقى اللذيذة ما تعرفوش انتم اللذيذة ده، خلينا في البسيمة والهريسة والبسبوسة والكلام. كانت عملت ايه؟ فراحت لجوزها سيدنا عمر وهو امير المؤمنين، تقول له يا عمر نفسك والحلاوة. قال لها منين؟ اجيب لك منين؟ انت عارفة اللي جاي على قد اللي رايح، هتيجي من بيت ملك المسلمين؟ لا، كان قطع ايدي وما مد ايدي. النساء النساء قعدت تحوش تحوش تحوش لغايه ما جابت له 5 دراهم. قلت له بقول لك ايه يا عمر، انا نفسي في الحلاوه زي ما قلت لك، وانت بتقول معكش وتجيب منين؟ انا حوشت لك 5 دراهم. فين هما؟ قالت لهم خدهم. قال لها جزاك الله كل خير، ما دام حوشت ال5 دراهم يبقى مش محتاجه لهم وزايدين عنك، نردهم الى بيت مال المسلمين جزاك الله خيرا. بالله عليك انا مش هعلق عشان مش عايز اضيع جمال، انا بشوف الشعر لما ينفعل يقول ايه. يقول زهد الخليفة والدنيا بقبضته، زهد الخليفة والدنيا بقبضته، خليفة المؤمنين، الزهد منزلة سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، هجيب لك من ايه؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، ما تركبيش شهوات النفس، خليش نفسك تضحك عليك كل حاجة تقول لك انا عايزاها تقولي اه. فكسرة الخبز لقمة العيش عن دنياك تجزيها، حلاوة ايه روح كل حتة عيش مكسر ولا ها؟ فأقبلت بعد 50 حاملة دريهمات، جابت له الخمسة لتقضي منها تشاهيها. قال لقد نبهت مني غافلة، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها. كذلك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحى فيها، رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم احشرنا معهم على خير يا رب، اللهم اجزهم عنا وعن الاسلام خير الجزاء. شوف يعني امانه الواحد مش عارف يقول فيها ايه الحقيقه. تقولها كده ما اشرحش. تقولها كده زي ما جت كده، شوف الغنائم دي كلها. وبعدين يعمل ايه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ ان الصحابه والمسلمين لما جم شافوا الذهب والفضه، تصور انت بقى، ده احنا بنروح نزور المتاحف دي نقعد نبص ونقول سبحان الله ايه ده؟ متاحف ايه وبتاع انت بتزورها دي؟ امال لو شفت اللي كان الغنائم دي اللي كانت موجوده دي كنت تقول ايه؟ يوم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، القصه اللي ذكرتها لكم المره اللي فاتت في الدرس هقولها لك المره دي تاني، والله ونقولها ثالث ورابع وخامس، تاريخنا تاريخنا ما احناش عارفين عنه حاجه، وضاحكين علينا بان تاريخنا الاسلامي كله علي ومعاويه. ليه علي يضرب في معاويه ومش معاويه يضرب في علي؟ ليه؟ هو ده التاريخ يا مجرمون، هو ده التاريخ، علي ومعاويه بس كده. واللي انا عمال امتع فيه 15 شريط ده حته من تاريخنا، ده حته اسمها فتوحات العراق، لسه فتوحات الشام، ولسه الفتوحات كلها اللي وصلت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. تاريخنا اللي بينضحك علينا، اللي يقول لك اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية لها مميزات، واذكر مساوئ الاحتلال العثماني. احتلال؟ ده كان خلافة يا ابني. ده كان خلافة يا مغفل. دي خلافة مش احتلال. هو سيدنا النبي لما يخش المدينة المنورة يبقى اسمه احتل المدينة المنورة؟ فاللي يقول كده بقى جاهل وجهال جهول جهال جهل بصيغ المبالغة الخامسة. ده معناه انه مفيش خالص. اه والناس بقى للأسف ها دلوقتي خلي بالكم يا اخوانا، موضوع علي ومعاويه شغال جامد قوي. اه والله، وفي من المسلمين للاسف، والله من المسلمين، وكانوا ملتزمين وكانوا على فكر على يعني على عقيده اهل السنه والجماعه وتقلقلوا. وكل واحد فيهم بقى يقول لي، واحد يقول لي على السنه يا شيخ روح تخيب، تعرف كاظمه دي ايه؟ تعرف الابله؟ تعرف المزار؟ ده انا كنت بشرحه كله، ادي المزار وادي الولد والليث وام غشه تعرف حاجه عن دين؟ ما انتش عارف من دينك ومن التاريخ الا علي ومعاويه؟ روح يا شيخ، روح يا شيخ، ربنا يديلك جهل، روح اتعلم عشان تعرف تاريخك وتعلم دينك الاول. تاريخنا فليد اهو، وهنشرح علي ومعاويه وهنقول لك ان ربنا لما قال وان طائفتان من المؤمنين من الايه من المؤمنين يعني الاثنين ايه يعني الاثنين مؤمنين وبتعرفوا على خلافة مش كل واحد عايز نفسه ده له وجهة نظر وده وجهة نظر بس لما يجي نحكي فين الخلافة الاسلامية النهاردة سقطت النهاردة الخلافة الاسلامية سنة 1924 على يد المجرم مصطفى كمال الدين اتاتورك فين الخلافة الاسلامية النهاردة قاعدين من غير خليفة من غير خليفة مسلم ونقول علي ومعاوية يا راجل روح ده جنود علي ومعاوية الاثنين كانوا بيصلوا ورا امام واحد لما المعركة بتهدأ معركة صفين ومعركة الجمل هنتكلم في الكلام ده بس انا بقولك بسرعة يعني يوم سيدنا عمر بن الخطاب يعمل ايه رضي الله عنه وارضاه عشان المسلمون ما يتضروش راح جايب الذهب والفضة دي وراح جايب البدلة بتاعت يزدجر كسرى طبعا واحد بقى زي كسرى ده بيتعلم يبقى ده جسمه عامل زي ايه زي الفل بغل راح جايب سيدنا عمر البدلة بتاعته بدلة ايه بقى نقعد نشرح فيها بقى لا يعني بدلة يزدجر واضحة ايوه كده ده وصلت الحمد لله مش هقول لك بقى يعني ترلين ولا بفتة ولا عبك لا روق ده بدلة يزدجر شوف بقى كلها مرصعة بالذهب والياقوت ومش عارف قال يقول لك اما كانت ياقوتة مش عارف ايه غيروها ويحطوها مش عارف ايه واللي على كتفه واللي على دماغه واللي على فالله يخرب بيته مطرح ما راح جاب سيدنا عمر البدلة بتاعته دي وجاب اجسم اعرابي في المدينة اجسم يعني ايه اضخم واحد في المدينة اسمه محلم تعال يا محلم بعد جابه ما شاء الله ايه ضخم قال له البس البدلة دي البس البدلة دي انا بقول لك البس بس دي ذهب وبتاع قال له معلش في هذا اسمى من كده بس مش هتلبسها على طول راكب فاكر انك هتمشي بيها انا عايز بس ايه اعمل حاجه يعني راح ملبسه الدبدله دي طلع عليهم محلم ده يقول لك الصحابه والتابعين وبتاع دي بصوا ايه ده ودي ايه دي وده منظر بقى لسه كتاب ابو 91 كيلو ونص طبعا يا الزجر ده كان حاطينه له فين سلسله هنا سيدنا عمر هيجيب سلسله منين فجاب له عمودين خشب عمود كده وعمود كده حط التاج على عمودين حطه على عمودين قال له محلم قال له خليك واقف كده ايه تحتيه بس يا دوب اسند دماغك عليه كده بس اللي رايح واللي جاي اهدى ايوه اهدى يا اهدى ما منظر بقى تخيل انت المنظر كده ممكن واحد بقى يقول لك يا بخت يا استاذ شوف الناس اللي كانت عايشه ايوه ده احنا مدفونين يا جدع يا خبر ابيض ده احنا مشينا خالص ايوه شوف يا ابن الناس وده ايه ده ها قبل المعاني دي ما حصل مع مجرم قارون خرج في سوره القصر فخرج على قومه في زينته وشوف انت قارون كان هيلبس ايه بقى اللي عنده خزاين المفاتيح بتاعها يمسكوها مجموعه من الايه من الترابيس والمجانس بالعافيه يشيلوها يشيلوا المفاتيح بالعافيه امال يبقى عنده ايه ده ها لما يظهر على الناس في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون يا سلامتنا عندنا اللي عنده انه لذو حظ عظيم العالمين بقى وقال الذين اوتوا العلم يا ناس ويلكم ثواب الله خير اوعى تتغرب ده تحت اللبس ده كله بشر في بطنه النجاسة بيخرج منه ريح بيخرج منه بول وبراز يبقى قيمته ايه ها تصور انت في عز المنظر ده وجالك ريح صحيح والله ها تصور انت في عز المنظر ده وجالك اسهال ومسك نفسك ما انا عشان كده بقولك لما تخش يا جماعة المنافيش ما تخافش اما تخش انت تلاقيه ماشي ايه وبتاع مش عارف ايه ها مش كان رستم كان عامل الطريق بتاعه 190 متر عشان اللي يمشي له 190 متر قبل ما يروح له يكون خلاص وصل ها يعني ترعب منه بقى انما ابدا انت ما بصيت لرستم كده وتخيلته كده وهو في دورة الميه قاعد خلاص هيقول لك يقول له لا خلاص وصل كان في حاجه كده يعني اللي هي ايه يقول له كنت خايف منك وفاكر انك انت بتاع تصورتك وانت في دورة المياه وخلاص انت بني ادم زي بني ادم ها يبقى قيمتك ايه؟ ولذلك لما محلم ده لبس اللبس بتاع كسرى وجابوا له العمودين الخشب حطوا عليهم الايه؟ التاج، اما الناس قعدت تبص. الله يرحمك يا عمر يا رب ويرضى عنك. راح تبقى قال الكلام ايه؟ والله العظيم كلام يتكتب ميه الذهب من الجمال اللي فيه. بص قال ايه؟ قال احمق، يعني ما اشد حماقه. مين اغبى؟ احمق. مين اغبى؟ احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا. مين اشد غباء منه ده؟ ان الدنيا تغره. هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ في مغرور حينك من الدنيا الا اقل من كده او كده؟ ما قالش ايه؟ ما قالش اكتر من كده، لان تصور سيدنا عمر ايه؟ ما ايه؟ طب قول لي انت، في اكتر من كده؟ في اكتر من كده؟ هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ ايه يعني هتعمل ايه انت يعني؟ يا مغرور بالدنيا، يا هتجيب اقل من كده، يا هتجيب ايه؟ زي كده. وما ضر امرئ مسلم، يضرك بايه يا مسلم؟ سبقه كسرى، اللي عمله ده يعني كسرى، فيما يضره ولا ينفعه. اللي عمله كسرى بكل ده ينفعه في اخرته؟ ابدا والله. هينفعه بايه؟ وما ضر امرئ مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي فجمع. الله، بص بص الكلام، بص العظمة. فجمع لزوج امرأته، لان لما هيموت مين هياخد كل ده؟ او زوج ابنته او امرأة ابنه، ولم يقدم لنفسه. اقلع بقى يا محلم بقى، اقلع بقى، عشان يبقى درس ايه؟ درس عملي واقعي قدامهم. وبعدين طبعا عشان لبس بقى وشاف المناظر دي فعطاله سيف. خد يا محلم الايه؟ السيف بتاعه رضي الله عنهم وارضاهم. دخل سيدنا سعد بن ابي وقاص، مكث بقى في المدائن. تمام تمام، قعد في المدائن دي مده قبل ما يستتب فيها الامر ويشوف الموضوع هيمشي ازاي. وودى بقى الغنائم دي كلها. نسيت اقول لك، نسيت اقول لك، كان من ضمن الغنائم دي ايه؟ البساط. البساط بتاع كسرى. البساط ده طوله قد ايه؟ 135 متر وعرضه كام؟ 11 متر وربع. حاول تتخيلوا كده، 135 متر طول وعرضه 11 متر وربع. على فكره سيرك علي بن ابي طالب خد حته منه باعها ب 20,000 درهم. يبقى هو ثمنه كام ده؟ بيقول لك بقى كانوا قاعدين يتكلموا ازاي مصنوع بقى ده، مصنوع من ايه، والرسومات اللي فيه والمناظر اللي مش عارف ايه. فسيدنا سعد بن ابي وقاص، عشان تعرف بس ان الدنيا كلها ايه، هجس فهجس. ورب الكعبه، وانا مقسم لك برب الكعبه، احنا اللي معانا الخير كله لو كنا مسلمين. كفايه انك بتاكل فول وفلافل بتقول بسم الله وبتقول الحمد لله. كفايه ان معاك زوجه صالحه، كفايه ان ربنا صالح لك حال عيالك، كفايه انك بتقول الحمد لله، كفايه انك عارف الحلال من الحرام. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هو ده الرزق، والله ده الرزق الحقيقي، مش فلوس ولا صحه ولا كل ده. مروح دينك واسلامك، ما انت هتنام في تربه زي الزجرد وزي كسرى وهتبعث في الاخره. بس تعالى حاسبني وحاسبك بقى، حسنات ولا لا؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص خد راي اللي معاه. رايكم ايه يا اخوانا في البساط بتاع كسرى ده؟ البساط ده سجاده طويله 135 متر في عرض 11 وربع متر، نعمل بيها ايه دي؟ انا مش عارف اعمل بيها ايه دي. ابعتها لسيدنا عمر وهو يتصرف. خلاص راحوا لفينها وبعتنا لسيدنا عمر. سيدنا عمر احتاج بيها، يعمل بيها ايه دي؟ يا نهار ابيض، فردوها في الاشياء دي 135 متر والعرض بتاعها 11 وربع، خبر ابيض. طب يعمل ايه؟ قال اشيلوا علي ايها الناس. مش قال هات هات هات، لا انا عارف دي هتروح فين دي. سيبها سيبها سيبها، اوعى حد حد يشوف حاجه. ممكن يعمل كده ولا لا؟ مش ممكن كده يعمل كده سيدنا عمر؟ طب في ناس بتستهبل، في ناس بتستهبل ولا لا؟ في اتنين بيشربوا خمره مع بعض والعياذ بالله. قام واحد يقول للتاني عشان تعرف بس الاستهبال، قال له أمانة، أم أأمنك على أمانة؟ قال له آه. قال له لما موت إن شاء الله تشرب على روحي. قال له يعني إزاي؟ قال له تشرب كاس لي وكاس ليا. مات. قام المغفل ده كل ما يروح يقول له هل يديني إيه؟ كاسين، ده روح المرحوم وده بتاعي. جت مرة قال له لا أنا عايز كاس واحد بس على المرحوم. قال له أنت؟ قال له لا أنا بطلت من زمان. قال له طب ما أنت بتستعمل، قال بالله عليك البطل طب ما أنت طافع لسه واحد أهو، على المكحوم ولا عليك المهم؟ فأنا بقول لك في استهبال أهو. كان يقدر يستهبل سيدنا، أستغفر الله العظيم يا ربي، والله ما يعملها سيدنا عمر أبدًا. على طول ما دام حاجة تخص المسلمين وحاجة غالية كده، نعمل إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. أشيروا علي. الصحابة قالوا له إيه؟ رأينا يا عمر. خلونا. قال له مش معنى كسر بقى عنده. افرضوا أنت كده برضه ودوس عليه وقعد وبراحتك. خليه، مفيش مشكلة، هنام بيه. طب رأيك إيه علي؟ بص العظمة. بص سيدنا علي يقول له إيه؟ والله دي، والله دي لو حصلت على أيامنا كانوا توهوا. قال يا عمر. يا عمر. بيكلم مين؟ أمير المؤمنين. بص يا عمر، لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ كلمة صعبة مش عايز أقولها. واحد يقول لك أنت بتجعل علمك ليه جهلا واليقين اللي عندك شك؟ يعني بأسلوبنا أنت يعني حت كلمة تقيلة شوية؟ لا أنا أتكلم على الكلام. يقول له يا عمر لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ أنت هتضحك على نفسك ليه يا عمر؟ إن ليس لك من الدنيا يا عمر، ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أنت لو تحتفظ بده النهاردة هيجي بكرة ياخده واحد ما يستحقهوش. شوف بص فين؟ وكبالك؟ قال له طب رأيك إيه علي؟ قال له قطعه ووزعه على المسلمين، كل واحد ياخد حقه. سيدنا عمر زعل وقال له إيه بقى يقينك شكا دي وعلمك جهلا دي؟ إيه يا عم تحتل قدمك على أمير المؤمنين؟ أو غمز مثلا على طول الدبان الأزرق مش عارف إيه؟ أبدا. تعرف قال له إيه؟ قال والله يا علي صدقتني ونصحتني، جزاك الله خير يا علي، كلامك صح. على رأيك أنا لو خدته النهارده يمكن يجي واحد بكرة ياخده. أنا مش هاخده ليا يعني، واحد بكرة ياخده ولا يصادره ولا بتاع. لا لا لا، يلا يا اخوانا قطعوه، كل واحد ياخد له حتة. برضه مش هعلق. قعد سيدنا سعد بن أبي وقاص. أيوه. يزد جرد يروح فين بقى؟ يزد جرد راح نام من اللي يقدر عليه، وجري من المدائن على فين؟ على جلولاء. جلولاء جري وراه سيدنا ايه؟ سعد بن ابي وقاص. راح رايح على حلوان وحط هنا حاميه في جلولاء تدافع عنها. عين مين يا الزجر؟ عين مهران والفيرزان. مهران. الله، مهران ده اللي كان في القادسيه بس جري ما حدش مسكه. الحمد لله مسكه فيه في جلولاء دي. طيب معلش هنقف عند جلولاء. جلولاء كانت يوم الحد ذو القعدة سنة 16. سنة 16 لان فتح المدائن ده كان في شهر صفر سنة 16، لان جلولاء دي فضل الصحابة محاصرينها 8 شهور، فعشان ما نستعجلهاش وفيها دروس طيبة سميت جلولاء لما جللها من قتلى. تعرف عدد المشركين اللي كانوا فيها قد ايه من الفرس؟ 200,000. عدد القتلى كان 100,000. 100,000 موزنة وزنقة بقيادة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. عمل فيهم حتة حركة ما شاء الله. يبقى المرة الجاية إن شاء الله إحنا واقفين عند إيه؟ جلولاء، ما كلمناش فيها خالص لسه.